أو في دفعه، وهذا كله من الشرك بالله جل وعلا كما سيظهر لنا من خلال شرحنا لهذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله، أو قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك، باب من الشرك، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية. والشرك هنا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن الحكم يختلف من شخص لآخر كما سيأتي تفصيله في الشرح إن شاء الله تعالى. إذن قوله باب من الشرك هذا يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وقوله لبس الحلقة والخيط، اللبس بالضم مصدر للفعل لبس يلبس لبسا، ومنه لبس الثوب ولبس الخاتم والخاتم أو الخاتم ونحو ذلك. إذن فاللبس بالضم هو مصدر للفعل لبسه، يعني يلبس ثوبه، يلبس خاتمه، يلبس حذاءه، وهكذا نقول هو لبس. أما اللبس بفتح اللام اللبس فهو مصدر للفعل لبس، يلبس لبسا، مصدر للفعل لبس يلبس لبسا، فهي بمعنى الخلط. إذن اللبس بمعنى الخلط، كقوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا توحيدهم بشرك. فاللبس إذن هو الخلط، اللبس هو الخلط، واللبس هو ماذا؟ لبس الشيء كالثوب والخاتم والحذاء ونحو ذلك. إذن فقوله هنا لبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط يعني بضم اللام ونحوهما، أو قبل ذلك الحلقة والخيط. ما هما الحلقة والخيط؟ الحلقة قد تكون من ذهب، وقد تكون من فضة، وقد تكون من نحاس، أو قد تكون من غير ذلك من المعادن. والخيط معروف، لأن الخيط يتخذ من القماش، الخيط معروف لأنه يتخذ من القماش. قال ونحوهما، أي نحو أو مثل الخيط والحلقة مما يعلق، مما يعلق يعني مما يعلقه الناس، سواء علقوه على أبدانهم كما جاء في هذا الحديث، أو علقوه على بيوتهم، أو على سياراتهم، أو على دوابهم، أو غير ذلك من الأشياء. فهذا كله يدخل في أو يدخل تحت هذا الباب، لأنهم يعلقونها وهم يعتقدون فيها دفع العين، يعني دفع عين الحاسد أو دفع عين العائن، لأنهم بزعمهم حينما يعلقونها هذا التعليق بزعمهم يعني يحرسهم من جهتين. أشار إليهما المؤلف بقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه، يعني هم حينما يعلقون على أبدانهم وعلى بيوتهم وعلى سياراتهم أو على دوابهم نحو من هذه الأشياء التي تعلق، قصدهم بذلك رفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء أو لدفع البلاء. يعني يقولون يعني إن كانت به عين ترفع، وإن كان ستصيبه عين تدفع لا تصيبه، هذا معنى رفع البلاء أو دفع، رفع البلاء لرفع البلاء أو دفعه. والفرق بين رفع البلاء ودفعه أن الرفع يكون بعد نزول البلاء، يكون بعد نزول البلاء، وأما الدفع فإنه يكون قبل نزول البلاء. إذن هذا الفرق بين رفع البلاء ودفعه. ولبس تلك الأشياء أو تعليقها لأجل رفع البلاء أو دفعه هذه عادة جاهلية، عادة جاهلية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف لا يزال بعض الناس إلى يومنا هذا يحيون تلك العادة الجاهلية. ولاحظوا هذا فيما يعلقه الناس في هذا الزمان على أنفسهم، يعني على أبدانهم أو على أولادهم أو في أو على بيوتهم أو على سياراتهم أو على دوابهم. لاحظ ذلك، تجد هذه الحقيقة. فبعض الناس مثلا يعلق على أولاده الصغار خيط، ويكون ذلك الخيط فيه خرز أحمر وأبيض وأخضر ونحو ذلك، ويسمى عندنا العياشة. لماذا يعلقونها؟ لأنه بزعمهم تحرس هذا الولد من العين، ولأجل أن يعيش، ولذلك يسمونها العياشة. فهذا لا شك أنه من الشرك، لا شك أنه من الشرك. وكذلك ما نراه ظاهرا جليا مما يعلق على البيوت والمزارع والمحلات، يعلقون عليها العجلات، عجلة سيارة يعلقها على بيته بزعمه أنها تدفع عنه البلاء أو ترفع عنه البلاء، وهذا من الجهل، هذا من الجهل ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك ما يعلق في السيارات، تجده يعلق في سيارته يد خمسة، أو يعلق فيها ودعة، أو يعلق فيها حذاء، أو نحو ذلك مما يعلقه الناس وقصدهم بذلك رفع البلاء أو دفعه. كذلك ما يعلق في رقاب وأيدي بعض الرجال والنساء، تجد بعضهم يعلق في يده خيطا أحمر أو خيطا أخضر إلى غير ذلك، يعني مما هو منتشر بين الناس من صور هذا التعليق، وهذا كله يدخل تحت هذا الباب، لأن هذه التعليقات كلها يشترك فيها أن المعلق لها يتعلق قلبه بغير الله، لأنه إذا علق شيئا تعلق قلبه به في جلب النفع ودفع الضرر أو لرفع البلاء أو لدفعه. والموحد كما تعلمون هو الذي يعلق قلبه بالله وحده، هذا هو الموحد، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار. فإذا كان الناس يعلقون هذه الأشياء كالأمثلة التي ذكرتها يعلقونها، فلا شك أن قلوبهم تتعلق بها من دون الله، ومن هنا تظهر أهمية دراسة التوحيد والدعوة إلى التوحيد والاهتمام بمثل هذا الباب، لأن الذين يعلقون تلك الأشياء نجدهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يخالفونها بذلك التعليق، وبعضهم يخالفها بقوله وبعضهم بفعله. ولهذا أرى والله تعالى أعلم أن فهم هذا الباب وحفظ الأدلة المذكورة فيه من الأهمية بمكان. والمؤلف عليه رحمة الله قد أورد هنا 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، فبدأ بذكر الدليل الأول فقال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهو آية في سورة الزمر. وهذه السورة سورة عظيمة، لأنها من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة. والمتأمل في هذه السورة يجد أن الله سبحانه وتعالى قرر فيها التوحيد، وأبطل فيها أنواع الشرك التي كان يزاولها المشركون. وتأمل جيدا في هذه الآية التي أوردها المصنف في دليله الأول، يظهر لك جليا صدق ما أقول. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل أفرأيتم. قل، هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، قل أفرأيتم. أفرأيتم يعني أخبروني، وهذا من التفسير باللازم، لأن من رأى أخبر ممن لم يرى. الذي يرى هذا يكون أخبر ممن لم يرى. ولهذا قال المفسرون: أفرأيتم هي بمعنى أخبروني. وإلا فالمتأمل في هذه الكلمة مجردة يرى أنها استفهام عن رؤية، استفهام عن رؤية، لكن هي بمعنى أخبروني، وهذا من التفسير باللازم لها. إذن قل أفرأيتم يعني أخبروني أيها المشركون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وهذا عام لكل ما يدعى من دون الله مهما كانت منزلته، مهما كانت منزلته، ومهما كان نوع الدعاء الموجه إليه، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إذن فهذا عموم لا يستثنى منه شيء، والدلالة على العموم في اسم الموصول ما، كأنه قال: قل أفرأيتم الذين تدعون من دون الله، فما اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم. إذن فالمعنى أخبروني يا من تدعون الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو القبور أو غير ذلك، فكل ما يقصد بالعبادة فإنه داخل في هذه الآية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قال: إن أرادني الله بضر، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل على عبده بلاء في بدنه، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل على عبده بلاء في بدنه أو في ماله أو في أهله، فهل تستطيع هذه الآلهة وهؤلاء الذين يتوجه إليهم بالعبادة، هل يستطيعون كشف هذا الضر الذي سينزله الله عز وجل بعبده؟ ولهذا قال سبحانه: هل هن كاشفات ضره؟ إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ وهذا سؤال استنكار ونفي، يعني هل تستطيع تلك المعبودات أن تدفع الضرر الذي سينزله الله سبحانه وتعالى على عبده؟ أو هل تستطيع أن ترفع هذا الضرر بعد أن ينزله الله سبحانه وتعالى بعبده؟ هذا معنى قوله: هل هن كاشفات ضره؟ إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، فإذا ابتلى عبده بضرر في بدنه أو في ماله أو في أهله، هل تستطيع هذه الآلهة التي تعبد من دون الله أن تكشف عنه هذا الضر، أو أن تحوله من مكان إلى مكان، أو أن تخفف منه؟ لا تستطيع شيئا من ذلك. هل هن كاشفات ضره؟ قال: أو أرادني برحمة، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هذا ابتلاء بالخير، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل على عبده نعمة في بدنه أو في ماله أو في أهله، ولهذا قال: أو أرادني برحمة، أو أرادني برحمة، يعني بأن ينزل علي نعمة في بدني أو في مالي أو في أهلي. فهل تستطيع تلك المعبودات أن تمسك تلك النعمة علي ويحجبونها علي، والله سبحانه وتعالى أرادها أن تكون لي؟ ما هو الجواب؟ أو أين الجواب في هذه الآية؟ لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الجواب عن هذا الاستفهام؟ لماذا لم يذكر الجواب؟ قال الطبري عليه رحمة الله في تفسيره، قال: وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك ودلالة ما ظهر من الكلام عليه، والمعنى فإنهم سيقولون لا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الجواب ظاهر ومعروف، أن هذه المعبودات وهذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع الضرر إذا أراده الله بعبده، ولا أن تمنع هذه الرحمة إذا أرادها الله سبحانه وتعالى بعبده. فالجواب لا، يقينا. ولهذا قال بعدها: قل حسبي الله، قل يا رسول الله حسبي الله، حسبي يعني كافيني، حسبي الله يعني كافيني الله، فإياه سبحانه وتعالى أعبد وإليه أفزع في جميع أموري، لأنه جل وعلا هو النافع الضار، وبيده الضر والنفع، ولا يستطيع أحد من تلك المعبودات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى أن تضرني أو أن تنفعني بشيء، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل حسبي الله كافيني الله، عليه يتوكل المتوكلون. هذا هو التوحيد، التوحيد أن تعيش متوكلا على الله سبحانه وتعالى وحده. توكل عبادة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طير صغير يعيش في غابة مليئة بالوحوش، ثم يستطيع أن يحضر لصغاره لقمة العيش، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده هو الموحد. فالتوكل عبادة، إذن فلا يكون التوكل إلا على الله عز وجل وحده. إياك يا عبد الله تتوكل على حلقة أو على خيط أو تتوكل على قبر أو على ولي أو على غير ذلك مما تتعلق به قلوب الناس لجلب النفع ودفع الضرر، وإنما عليك أن تكون متوكلا على الله وحده، لأن الثقة تكون به وحده سبحانه وتعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار. هذه حقيقة التوكل، لأن حقيقة التوكل هي تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد عليه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار بعد بذل السبب المأذون فيه شرعا أو قدرا. هذه هي حقيقة التوكل. إذن فالشاهد في هذه الآية أن الذي يقول لا إله إلا الله عليه أن يعلق قلبه بالله وحده في جلب المنافع ودفع المضار. أما الذي يقول لا إله إلا الله ثم يعلق خيطا أو حلقة أو نحو ذلك لجلب نفع أو دفع ضرر فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. إذن فلا إله إلا الله تقتضي منك أيها القائل لها أن تعلق قلبك بالله وحده. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله يعني إثبات العبادة لله جل وعلا وحده. إذن تعلق قلبك بالله وحده في جلب المنافع ودفع المضار. وتذكر هذه الآية العظيمة، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل هذه الكلمة كلمة التوحيد، قل حسبي الله كافيني الله في جلب المنافع ودفع المضار. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو حديث عمران بن حسين، قال المصنف عليه رحمة الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف رحمه الله ليحقق به مقصود ترجمته. وراوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عمران ابن حسين رضي الله عنه وعن أبيه، لأنه هو وأبوه صحابيان، هو عمران ابن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي يكنى بأبي نجيد، يكنى بأبي نجيد، أسلم رضي الله عنه وأرضاه هو وأبوه سنة 7، وكان رضي الله عنه إماما وقدوة وفقيها، ولهذا بعثه عمر رضي الله عنه إلى أهل البصرة ليفقههم. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يحلف أنه ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله عنه واليا على البصرة، وقد توفي سنة 52 للهجرة، وكان رضي الله عنه من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن قول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا الرجل المبهم في الحديث جاء التصريح به عند الحاكم، وأنه عمران نفسه، أنه عمران نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال الحاكم في مستدركه عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال الحديث. إذن فهنا أبهم الصحابي نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله في يده حلقة من صفر، الصفر هو صنف من معدن النحاس، قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، يشبه الذهب، ولعل هذا ما يتحلى به بعض نساء زماننا، يتحلون بالنحاس أنه أصفر يشبه الذهب. والتحلي بالنحاس على الراجح من قول أهل العلم أنه محرم ولا يجوز، لأنه من لباس أهل النار، لأن النحاس من لباس أهل النار، فلذلك على الراجح أنه لا يجوز التحلي به للنساء فضلا عن الرجال. وقد فصلت في هذا في شرحنا لرسالة شيخنا الفوزان تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. إذن فقوله في يده حلقة من صفر، المعنى أنه رآها معلقة في يده، رأى حلقة من هذا النحاس معلقة في يده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفهام يحتمل أمرين، يحتمل الاستفصال ويحتمل الإنكار، قوله ما هذه يستفصل، أو قوله ما هذه ينكر. إذا قلنا إن هذا الاستفهام للاستفصال فإن المعنى يصير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ما هذه، يعني كأنه قال له: هل لبستها تحليا بها أم لا؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم استعلم منه أولا، وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، يعني ما الدافع إلى هذا القول أو إلى هذا الفعل، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا، لكنه لو سأل فإنه يتضح له الحكم على ذلك الشيء، لأنه يكون قد تصوره، وكما يقول أهل العلم: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وقد استظهر هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه، فرأى أن الاستفصال هنا، أن الاستفهام هنا عفوا للاستفصال. وهناك من أهل العلم من قال إن الاستفهام هنا للإنكار، فإذا قلنا إنه للإنكار يصير المعنى يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لما قال له ما هذه، يعني كأنه قال: يا ويلك، تلبس ما يوقعك في الشرك. هذا إذا قلنا إن الاستفهام هنا للإنكار، يا ويلك، تلبس ما يوقعك في الشرك. وهذا المعنى الثاني الذي هو للإنكار يؤيده ما جاء في رواية عند الإمام أحمد في مسنده أنه قال له: ويحك ما هذه، ويحك ما هذه، فظن اللابس وهو عمران رضي الله عنه أنه استفصل، لذا قال: من الواهنة، ظن أنه استفصل فقال من الواهنة. وقد استظهر هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد وكذلك الشيخ الفوزان في شرحه. على كل حال يعني هذا السؤال يعني مهم بالنسبة إلى الداعي إلى الله عز وجل، أنه يسأل أولا، لأن من الأمور المهمة للداعي إلى الله عز وجل أن يكون على علم بحال المدعو، لذلك يستفصل أولا ثم ينكر ثانيا. وإن كان قد بين هذا الحكم لشخص ثم رآه يفعل ذلك فإنه ينكر عليه مباشرة، ينكر عليه مباشرة. أما إذا كان يعني لا يعرف الحكم أو لا يعرف حال هذا المدعو فإنه يستفصل أولا، وكلا المعنيين الاستفصال أو الإنكار يحتاج إليهما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قال عمران رضي الله عنه من الواهنة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، قال من الواهنة، أجاب رضي الله عنه بهذا، لأنه كان من عادة العرب لبس هذه الحلقة من أجل توقي هذا الوجع الذي يسمى بالواهنة. وما هي الواهنة؟ يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية، يقول في الواهنة، قال الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل مرض هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها خرز الواهنة. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالواهنة يعني هي وجع في الذراع أو في العضد، ولعل مثل هذا ما يفعل عندنا من تعليق الخيط الأحمر لمن حصل له ألم في مفاصله، ولعلها هي الواهنة. لأن بعض الناس عندنا إذا أحس بوهن في يده فيقول له بعض الناس عليك أن تعلق خيطا أحمر، لأن هذا يذهب الوهن الذي في يدك وعضدك. ولا شك أن هذا من الشرك كما دل عليه هذا الحديث. فقال من الواهنة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بنزعها، لأن لبسها منكر، وإزالة المنكر واجبة على القادر على إزالته. قال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والنزع كما هو معلوم هو الجذب بقوة، والمعنى هنا أزلها بسرعة عن يدك. انزعها كأنه قال يعني أزلها بسرعة عن يدك، لأنها مظهر من مظاهر الشرك، ومظاهر الشرك لا بد من المبادرة إلى إزالتها، لا بد، خاصة إذا كانت معلقة ظاهرة على الجسم أو على البيت أو على السيارة أو نحو ذلك. فيبادر المسلم بإزالة مظاهر الشرك، ويذكر الناس بمثل هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انزعها علل ذلك بقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن هو الضعف ونقصان القوة، الوهن هو الضعف ونقصان القوة. وقيل إن بين الوهن والضعف فرقا، فالوهن قالوا هو انكسار الجسد بالخوف وغيره، هذا يسمى الوهن، والضعف قالوا نقصان القوة بدليل قول الله تعالى في وصف المؤمنين المجاهدين: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. يعني ذكر الوهن وذكر الضعف، فدل على أن بينهما فرقا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. على كل حال، فإن الانفعال النفسي الذي يحصل لبعض الناس هذا له أثر على العبد، له أثر على العبد. لذا فإن من يلبس الحلقة من الواهنة فإنها لا تزيده إلا وهنة، لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم، ولو أنه نزعها فإن الوهن سيعود إليه، وهذا دون شك يعد ضعفا في النفس ويؤدي إلى انكسار الجسد، ويؤدي إلى انكسار الجسد. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني أن ما علقته وأنت ترجو منه دفع الضرر عنك أو ترجو منه رفعه فهو في حقيقته لا يزيدك إلا ضررا في دينك وفي دنياك، هذا معنى قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الذي يعلق خيطا أو حلقة أو نحو ذلك يريد بها جلب نفع أو دفع ضرر، نقول له هذا الذي ترجوه من جلب النفع أو دفع الضرر هو في الحقيقة لا يزيدك إلا ضررا في دينك، ولا يزيدك إلا وهنا في دينك وفي دنياك. هنا قد يقول قائل: وما هو حكم من علق خيطا أو حلقة لدفع البلاء أو رفعه؟ أو يقول: ما حكم التعليق وما حكم المعلق؟ فنقول: الأصل في تعليق تلك الأشياء من أجل دفع البلاء أو رفعه أنها من الشرك الأصغر، إن هذا مظهر من مظاهر الشرك، فمجرد التعليق هذا من الشرك الأصغر، لكن المعلق لها لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يعلقها وهو يعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر لاعتقاده أن هناك خالقا مع الله جل في علاه. فمن علق خيطا أو حلقة أو عجلة أو نحو ذلك ما يعلقه الناس واعتقد فيها في ذاتها أنها هي الذي ستجلب له النفع وستدفع عنه الضرر، فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر لاعتقاده أن هناك خالقا مع الله جل في علاه. الأمر الثاني أن يعلقها وهو يعتقد أنها مجرد سبب، وأن المؤثر الحقيقي هو الله جل في علاه، وهذا الذي يحصل من الناس حينما تنكر عليهم تقول له: النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، يقول لك: صح أنا أعرف ذلك، ولكن يعني فعلت هذا، يعني فعلت هذا يعني مجرد سبب فقط. فنقول له: إذا كان الواقع كما ذكرت فهذا شرك أصغر، لأن قلبك تعلق بها كسبب. إذن فمن علقها وهو يعتقد أنها مجرد سبب وأن المؤثر الحقيقي هو الله جل في علاه، فهذا شرك أصغر، لأن قلب هذا المعلق تعلق بها كسبب، والموحد لا يعلق قلبه إلا بالله. إذن فأنت أيها المعلق واقع في الشرك، سواء في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. وحينما نقول إنك واقع في الشرك الأصغر، ليس هذا تهوي من شأن الشرك، لكن هذا فيه تحذير لك، لأن الشرك الأصغر يوصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قد يقول قائل، يعني كيف تحكمون عليه بأنه واقع في الشرك الأصغر وهو يعتقد بأن المؤثر الحقيقي هو الله جل وعلا وحده؟ فنقول له نعم، حكمنا عليه بذلك، لأن العلماء عندهم قاعدة في هذا الباب، وهي أن من أحدث سببا وادعى أنه يحدث المسبب والنتيجة ولم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا، فقد أشرك شركا أصغر. لماذا؟ لأنه شارك الله جل في علاه في الحكم على الشيء بأنه سبب، والله جل وعلا لم يجعله سببا. إذن هذه قاعدة عند أهل العلم، أن من أحدث سببا وادعى أنه يحدث المسبب يعني والنتيجة ولم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا فقد أشرك شركا أصغر. وهذه القاعدة في الحقيقة هي صحيحة في الجملة، إلا أنه قد يشكل دخول بعض الأمثلة فيها، وإلا فإنها قاعدة صحيحة في الجملة. فإن قال قائل، يعني ما هو الطريق الصحيح إلى معرفة كون أن هذا الشيء من الأسباب؟ نقول هما طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول هو طريق شرعي، وهذا مصدره النصوص الشرعية، نصوص الكتاب والسنة. فمثلا دلت نصوص الكتاب والسنة على أن العسل سبب للشفاء، بدليل قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن فدلت هذه الآية على أن العسل شفاء، فهذا دليل شرعي. كذلك قراءة القرآن سبب للشفاء، بدليل قول الله عز وجل: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك الحبة السوداء التي تسمى بالكمون، سواء كان الأخضر أو الأسود، لأن يعني الكمون الأخضر العرب تطلق عليه ماذا؟ الأسود، وبالعكس، فالعرب تطلق على الأخضر أسود وبالعكس، والأسود تطلق عليه أخضر. فالحبة السوداء إذن هي سبب للشفاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. إذن فهذا طريق شرعي لمعرفة كون هذا الشيء سبب. والطريق الثاني هو طريق قدري، ومصدره التجربة، لكن هنا يشترط فيها شرط مهم، وهو أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، يعني له أثر ظاهر، ولابد هنا من ملاحظة هذا الشرط، وإلا فإن الباب سيفتح على مصراعيه، فكل إنسان يقول أنا جربت هذا وأنا انتفعت بهذا، بل حتى الذي يعلق الخيط ويعلق الحلقة يقول لك نعم أنا فعلت هذا وماذا انتفعت به. ولهذا قال العلماء مجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. إذن فالطريق القدري هذا مثاله كثبوت أن الدواء الذي يصفه الطبيب سبب للشفاء، سبب للشفاء. إذن فالتجربة لابد أن يكون أثرها ظاهرا، يكون لها أثر ظاهر ومباشر، أما مجرد الشعور فإن ذلك لا أثر له، كالذي يعلق خيط ويعلق حلقة ويقول لك أنا منذ علقتها يعني صرت بخير. نقول هذا الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب. طيب، بعد هذه التفصيلات وهذا الكلام عن الأسباب، فإن المتأمل في واقع الناس يجد أن الناس مع الأسباب على ثلاثة أصناف، وقد ذكر هذه الأصناف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فذكر الصنف الأول وهم أناس أنكروا الأسباب، أناس أنكروا الأسباب، وهؤلاء هم كل من قال بنفي حكمة الله جل وعلا كالجبرية والأشاعرة ومن لف لفه. وهذه في الحقيقة مسألة عقدية يطول فيها الكلام، لكن من أراد البسط فيها والتوسع فيها فأنصحه أن يراجع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. والصنف الثاني من الناس أناس غلوا في إثبات الأسباب، إذن الأولون أنكروا الأسباب والصنف الثاني غلوا في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، جعلوا تعليق الخيط وتعليق تعليق الحلقة ونحو ذلك وتعليق العجلة جعلوها أسباب للشفاء. وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. والصنف الثالث هم أناس يؤمنون بالأسباب وتأثيرها، لكنهم لا يثبتون منها إلا ما كان سببا شرعيا أو قدريا. نعم، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالله جل وعلا إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته جل في علاه، وربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا لا شك أنه من تمام الحكمة، لا شك أنه من تمام الحكمة. إذن هذه هي أحوال الناس مع الأسباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما قاله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لعل الوقت قد داهمنا فنكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من شرح هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.